بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزرار الأخضر مو بالأحمر، الأخضر. في السيرة النبوية في طبقات بن سعد وصلنا إلى السرية 11 وهي بئر معونة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كادت جراح أحد يعني تلتئم قليلا حتى جاءته ضربتين موجعتين، وهما قتل أصحابه غدرا 70 في معونة وعشرة أو 7 في الرجيع، وجاءه الخبر في ليلة واحدة أن هؤلاء قتلوا وهؤلاء قتلوا، ومكث شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام، وجد عليهم وجدا شديدا، مكث شهرا كاملا يدعو على قتلت هؤلاء وقتلت هؤلاء، لأن الخبر جاءه مرة واحدة، وهذا يدل على أنه لا بد من تزكية وصبر. فمعونة هي الآن في جبال أبلة، وجبال أبلة هذه سلسلة جبلية سوداء تحف مهد الذهب من غرب وتتصل بالحرة، وفيه الآن طريق من هناك من مهد الذهب على الحرة على المدينة. في أبلة، في لحف أبلة من جاي من جهة المهد، في هناك بير معونة، وهناك غدرة بيفصل اللي فوق أبو عبد الله أفصله كله، وهناك غدرة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المناطق حدود بين بني عامر وبني سليم. الآن هي المطير وذهبت عامر بعيد عن المنطقة ذيك، وذهبت سليم أيضا بعيد عن المنطقة ذيك. يقول سرية المنذر بن عمرو الساعدي الأنصاري رضي الله عنه إلى بير معونة في صفر على رأس 36 شهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة الرابعة من الهجرة. وقالوا قدم عمرو بن مالك بن جعفر أبو البراء، أبو براء ملاعب الأسنة، يسمونه ملاعب الأسنة، وهو أحد أبناء أم البنين الأربعة والخمسة الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدى له فلم يقبل منه، فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. هذا ملاعب الأسنة من فرسان الجاهلية المشهورين. وقال هذا أبو براء: لو بعثت معي نفرا من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك. هو يقول صادق، يعني ما عندي نية غدر أبو البراء أو أبو براء، ومات مشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف عليهم أهل نجد، أخاف على أصحابي أهل نجد الغدر. فقال: أنا لهم جار أن يعرض لهم أحد. فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. يقول هنا من الأنصار، وليس كلهم من الأنصار لكن أكثرهم، ولا معهم عامر بن فهيرة، ومعهم ولد بديل بن ورقاء الخزاعي، ومعهم طائفة من المهاجرين ومن أهل الصفة شببة يسمون القراء، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي. فلما نزلوا ببير معونة وهو ماء من مياه بني سليم، وهو بين أرض بني سليم وبني عامر، كلا البلدين يعد منه، وهو بناحية المعدن، المعدن الآن اللي هو مهد الذهب، نزلوا عليها هؤلاء القراء وعسكروا بها وسرحوا ظهرهم وقدموا حرام بن ملحان، هذا أحد السبعين، وهو أخو أم سليم وأخو أم حرام، أخو الرميصة والغميصة وخال أنس، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر أبو براء عمه، وهذا من أشهر فرسان الجاهلية، وهو أعور، وهذا الحمد لله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفى الله الناس شره، هو اللي قال: غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولي. كان رجل طاغي وفاجر ومجرم، ولكنه من أشهر فرسان الجاهلية، هو وعمر بن معدي كرب وربيع بن مكدم، هؤلاء الثلاثة مشهورين، لكنه غادر. فجاءه حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوثب على حرام فقتله، وهذا ما تفعله العرب، قتل السفراء ما يفعلونه، لكن هذا مجرم. فاستصرخ عليهم بني عامر جماعته فأبوا وقالوا لا يخفر جوار أبي براء. هذولا جاءوا في جوار أبي براء عم هذا، فاستصرخ عليهم قبائل من سليم وهم جماعة بني عامر عيال عمهم كلهم من هوازن، هؤلاء من هوازن وأولئك بنو عمومة هوازن، هذا سليم بن منصور وهذه هوازن بن منصور، وهم عصية ورعل وذكوان ثلاث قبائل ومعهم زعب كما سيأتي الآن. فنفروا معه ورأسوه، قبائل السلمية هذه نفرت مع هذا الأعور ورأسوه، واستبطأ المسلمون حراما فأقبلوا في أثره، فلقيهم القوم فأحاطوا بهم فكاثروهم فتقاتلوا، فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 كلهم إلا عمرو بن أمية الضمري كما سيأتي واحد فقط المخبر عنهم، وفيهم سليم بن ملحان وفيهم الحكم بن كيسان. الحكم بن كيسان هذا أول سرية عبد الله بن جحش كان هو مشرك وأسروه وأتوا بالمدينة وأسلم، وفي قصص في التاريخ كثيرا ما يسلم الأسير، وسبحان الله صار من السعداء هؤلاء في 70 رجلا. فلما أحيط بهم قالوا اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك، ما في أحد يبلغ، ما نعرف، سبحان الله همهم الآن تبليغ رسول السلام، اللهم فأقرئه منا السلام. فأخبره جبرائيل عليه السلام بذلك وقال أصحابك يقرؤونك السلام، فقالوا عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عبد الله بن مسعود لا تشهدوا لأحد بالشهادة، لا تجزموا لأحد بالشهادة ولو قتل بين الصفين، فإن كنتم ولا بد فاعلين فاشهدوا للسبعين أهل بئر معونة. فهؤلاء جزما أنهم شهداء، بل نزل فيهم قرآن يتلى بلغوا عنا نبينا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، كل هؤلاء 70 رضي الله عنهم. قال وبقي المنذر بن عمر رئيسهم، فقالوا إن شئت أمناك، فأبى وأتى مصرع حرام فقاتلهم حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعنق ليموت، يعني أسرع للموت، فالأنصار يسمونه المعنق ليموت رضي الله عنهم. وفيهم أنزل الله وفي المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله، ثم قال بعدها ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في هؤلاء وفي أهل الرجيع نزلت بعدهم مباشرة، هؤلاء شروا أنفسهم لله ليرضى عنهم، سبحان الله العظيم، أقدم ليموت، أعنق ليموت، يعني تقدم على الموت وهو يعرفه، يعرف الموت. وكان معهم عمرو بن أمية الضمري فقتلوا جميعا غيره، لأنه انتسب قال أنا من مضر، ضمره من كنانة من مضر. فقال عامر بن الطفيل قد كان على أمي نسمة، يعني نذر، نسمة من مضر، فأنت حر عنها، وجز ناصيته. وفقد عمرو بن أمية عامر بن فهيرة بين القتلى عد أصحابه، ففقد عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة هذا من؟ عامر بن فهيرة هو ثالث النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الهجرة، مولى عامر بن الطفيل مشهور في الجزيرة كلها، مغازيه وصلت نجران وصلت الشمال، وعامر بن فهيرة مولى، لكن بين عامر وعامر كما بين السماء السابعة والأرض السابعة في الفضل، فلا يغرك شهرة هذا عند أهل الدنيا وأن هذا لا يؤبه له ولا يعرف. والله إلى موطئ قدم عامر بن فهيرة رضي الله عنه وهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، كان ثالثهم ويخدمهم، إنها تساوي ملء الأرض من مثل عامر بن الطفيل وإن كان مشهور، سبحان الله العظيم، لكن أكثر الناس لا يعقلون. فيقول عمرو بن أمية أين عامر بن فهيرة، جثة غير موجودة من 70. فقال قتله رجل من بني كلاب اسمه جبار بن سلمى، وجبار هذا أسلم، ولما طعنه قال عامر بن فهيرة فزت ورب الكعبة. فيقول جبار أسلم بعد ذلك، يقول أنا أقول أنا قتلت الرجل كيف فاز، فلما أخبره الشهادة قال إيه والله فاز وأسلم. قال ورفع إلى السماء علوا، جثة عامر رفعتها الملائكة ولذلك ما وجدوه. فأسلم جبار بن سلمى لما رأى لما رأى من قتل عامر بن فهيرة ورفعه، ويروى أن عليه الصلاة والسلام قال الملائكة وارت جثته في المكان اللي يعلمه الله عز وجل، وأنزل في عليين عامر بن فهيرة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أهل بئر معونة، وجاءه تلك الليلة أيضا مصاب أهل الرجيع خبيب بن عدي ومرثد بن أبي مرثد، وسيأتي قصتهم. وكذلك بعث محمد بن مسلم، وغزوة أحد حديثة عهد الجراحات واللي حصل فيها، سبحان الله زكوا محصهم الله على كل وجه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، هذا هو أسبابه، قد كنت لهذا كارها أن أبعث إخواني هؤلاء وأصحابي إلى نجد. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم بعد الركعة من صلاة الصبح يعني الثانية، وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف، اللهم عليك ببني لحيان، هذولا من هذيل قتلت الرجيع وسيأتي، وعضل والقارة، وهؤلاء أيضا من الهون بن خزيمة بن مدركة، وهؤلاء هم الذين تسببوا في الرجيع، وزعب هذه قبيلة من سليم الزعبي، الآن راحوا شمال أكثرهم في سوريا وفي العراق، وموجود منهم في النعيرية وفي شمال المملكة، ورعل وذكوان وعصية، كل الأربع قبائل من سليم، فإنهم عصوا الله ورسوله. مكث شهر كامل يدعو عليهم، لأن عليه الصلاة والسلام وجد على أصحاب هؤلاء وجدا شديدا، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى ما وجد على قتلى أبير معونة، 70 في غداة واحدة غدرا، كلهم قراء، كلهم حملة القرآن من خاصة أصحابه، فحزن عليهم حزن شديد للغاية، سبحان الله العظيم. وأنزل الله فيهم قرآنا حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ولذلك هم شهداء قطعا. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي بني عامر واطلب خفرتي من عامر بن الطفيل، اطلب حقي من عامر بن الطفيل الغادر. فقتله الله شر قتله، خرجت في وجه غدة، هو متكبر وجباره كغدة البكر، ومات في بيت امرأة، فيقول أعوذ بالله ما يأسى على الشرك والكفر وجهنم لأمامه، يقول: غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، نعوذ بالله من حاله. وأقبل عمرو بن أمية سائرا أربعا على رجليه، سار أربعة أيام على رجليه، فلما كان بصدور قناة، قناة وادي المدينة اللي جهة من شرق، وصدوره في الحرة، لقي رجلين بني كلاب من جماعة ابن الطفيلة، قد كان لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان، لكنه قتلهما وهو لا يعلم ذلك. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقتل أصحاب بئر معونة. تدروا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبت من بينهم، رجعت من بين 70، يعني ما يفرح برجوع الراجع، خلاص يقتل على ما قتل عليه أصحاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العامريين، هو أخبره فقال: بئس ما صنعت، قد كان لهما مني أمان وجوار لأدينهما. فبعث بديتهما إلى قومهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السرية لتغنم وتسلم تعجل ثلثي الأجر، فيقول عليه الصلاة والسلام من شدة حزن على أولئك: أبت من بينهم، ما في إلا أنت. ويقول هنا عن أنس أن رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، هنا دمج القصتين بين الحيام في القصة اللي بعدها، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمدوه على قومهم، فأمدهم 70 رجلا من الأنصار، ليسوا كلهم من الأنصار لكن الغالبية، فيهم الحكم بن كيسان، وفيهم ابن بديل ابن ورقة الخزاعي، وفيهم عامر بن فهيرة، وفيهم وناس من أهل الصفة كثر، وكانوا يدعون فينا القراء، كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. تدرون ليش يحطبون؟ ليتصدقوا، كانوا في الصفة فقراء، فلما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ما عندهم شيء، في النهار يحطبون ويبيعون يتصدقون على فقراء المدينة، وفي الليل خلف السواري يصلون، حتى جاءت مقتلتهم هذه خير قتلة، خير قتلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم، فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم فقتلوهم. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، فقرأنا بهم قرآنا زمانا، ثم إن ذلك رفع أو نسي، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وقيل لأنس: يا أبا حمزة، من القراء؟ من عندكم ساقطة؟ من القراء؟ قال: ويحك، قتلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قوما يستعذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يروحون يستعذبون للماء ويحطبون، حتى إذا كان الليل قاموا إلى السواري للصلاة. هذول هم القراء، هذول هم اللي يعطوا القرآن حق، ثم قتلوا. وقال رجال من أهل العلم وابن كعب بن مالك وغيرهم من طريق الزهري أن المنذر بن عمر قتل يوم بئر معونة، وهو الذي يقال له أعنق ليموت أو المعنق ليموت، يعني تقدم إلى الموت وهو يعرف أنه الموت، وتقدم إليه مسرعا معنقا. وكان عامر بن الطفيل استنصر عليهم، لهم هذه خطأ، استنصر عليهم بني سليم فنفروا معه فقتلوهم غير عمرو بن أمية الضمري، أخذه عامر بن الطفيل فأرسله. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبت من بينهم. وكان من أولئك الرهط عامر بن فهيرة، قال ابن شهاب الزهري: فزعم عروة بن الزبير أنه قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوا. قال عروة: كانوا يرون أن الملائكة هي دفنته. وكان الزبير سمى أبناءه على الشهداء هؤلاء، وشهداء أحد عيال الزبير كلهم عروة ومصعب وحمزة وكذا، كلهم سميهم على الشهداء. وقال أنس: أنزل في الذين قتلوا هذا، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم 30 غدا. وقال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد، أي حزن حزن شديد، على أحد كما وجد على أصحاب بئر معونة، يعني لدرجة أنه يقنت على الذين قتلوهم شهر كامل، لأنها جاءت قتله موجع للغاية غدر. وذكر ابن حسان فيهم قصائد. الضربة الثانية والوجيعة الثانية والفجيعة الثانية غدرة الرجيع. الرجيع الآن اسمه الوطية، اسمه الآن الوطية، شمال مكة بسبعين كيلو قبل عسفان على اليمين، في سفح حرة بني جابر، السفح الجنوبي الحرة بني جابر، أسفل الهدى يسمونه هدى الشام اللي ذهب إلى ذهبان، الوادي وادي الهدى منك يروح إلى ذهبان إلى البحر، ذهبان شمال جدة الآن، في منطقة هناك اسمها شامية بن حمادي، الرجيع في طرفها من شمال. فيقول: سرية مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى الرجيع في صفر على رأس 36 شهر، يعني على تمام السنة الثالثة ودخول السنة الرابعة، إذا حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية السنة الأولى ناقصة شهرين، السنة الأولى من الهجرة ناقصة شهرين، محرم صفر كان في مكة أو في الطريق، فهم الآن يحسبون بالأشهر لأجل أن السنة الأولى ناقصة شهرين، يعني السنة الأولى من الهجرة تبدأ من هجرته وهو في العاشر من ربيع. وهذا والله أعلم هو سبب أن ابن سعد يؤرخ بالأشهر. قالوا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأيام أيضا رهط من عضل والقارة. عضل والقارة قبيلتين من بني الهون بن خزيمة بن مدركة، أبناء عمومة قريش، لأن قريش من كنانة بن خزيمة بن مدركة، وأبناء عمومة هذيل بن مدركة. وفي مثل يقول: قد أنصف القارة من راماها، قد أنصف القارة من راماها، مشهورين بالرمي، في اللي يجي راميهم أتى إلى ميدانهم قد أنصفهم. فجاء رهط من هاتين القبيلتين فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهون ويقرؤون القرآن ويعلمون شرائع الإسلام، نفس كلام ملاعب الأسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 رهط، والأظهر أنهم 7، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وهذا كان له فعل عظيم في أحد كما تقدم، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، وهذا حليف حمزة، هذا إيش كان يسوي في مكة؟ يهرب المهاجرين، يروح المكة ويهرب المهاجرين، يحملهم على عنقه ويهربهم في الليل لين يطلعهم من التنعيم اللي كانوا مسجونين، تصور عليهم الجدران اللي ساجنين المشركين، ويهربهم على هذا لين يطلعهم، ورجل خبير. حتى صاحت عليهم امرأة مرة في الليل وقالت: يا أهل مكة هذا يأخذ أسراكم. فهذا مرثد قتل في الرجيع غدرا. وعبد الله بن طارق هذا أيضا من حلفاء الأنصار، وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وخالد بن بكير، هذا أحد الأربعة الذين هاجروا، ناس قتلوا في بدر وناس قتلوا في الرجيع وناس قتلوا في أحد، وهم عاقل وخالد وإياس ورجل رابع، أربعة إخوان، ومعتب بن عبيد أخو عبد الله بن طارق الأمة، وهما من بلي قبيلة بلي، حليفان في بني ظفر. قالوا: وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت، وقال قائل أن أمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، لكن عاصم لأنه مشهور. فخرجوا حتى إذا كانوا على الرجيع اللي الآن اسمه الوطية، قرية الآن موجودة قبل عسفان وفيها عد نفس الرجيع هذا، وهو ماء لهذيل، وكانت هذيل تصل يعني حدودهم إلى هناك إلى قريب عسفان ورهاط، كان سواع الصنم للهذيل كان في رهاط، الآن انحسرت حدودهم من جهة الشمالية كثيرا بصدور الهده. الهده وادي يجي من الجبال هذيك يروح إلى البحر من جهة ذهبان اللي الآن في جنوب في شمال جدة، والهده على 7 أميال منها، والهده على 7 أميال من عسفان. قال: فغدروا بالقوم. من اللي غدر؟ اللي غدر عضل والقارة، واستصرخوا عليهم هذيلا. وهناك اللي غدر عامر بن الطفيل، واستصرخ عليهم سليم. الفزاعة قبيلة غير قبيلة الغادرين في كلتا الحالتين. وهذيل كان هذه المسألة بعد قتل خالد بن سفيان بن نبيح في عرنة اللي أخذناه اللي قبل هذا. فخرجوا إليهم بني لحيان، بنو لحيان، وهم أيضا رمى، فلم يرع القوم إلا والرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم. فأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوفهم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتالكم، إنما نريد أن نصيب بكم ثمنا من أهل مكة، ولكم العهد والميثاق ألا نقتلكم. فأما عاصم بن ثابت ومرثد وخالد بن البكير، أبي هذه زائدة، خالد بن البكير ومعتب بن عبيد، هؤلاء الأربعة قالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. المشرك ما نقبل. بل عاصم بن ثابت كان مشهور بأمر آخر، وهو أنه عاهد ربه ألا تمس يده يد مشرك أبدا، ولا يمسه مشرك، تنجس. شوف غاية المفاصلة، ولو كان أبيه أبوه لأخوه لعمه لخاله، عاهد الله ألا يمس المشركين ولا يمسونه تنجسا منهم. فوفى الله له عهده بعد موته هنا وقتله. أرادوا جثته لأن سلافة هو قتل 3 من أبنائها في أحد، فنذرت أن تشرب في جمجمته الخمر، فجاء أرسل الله الدبر، الحشرات هذه اللي مثل النحل الدبابير هذه، فحمته. فقالوا: إذا جاء الليل، معروف في الليل الدبر تسكن، ولما جاء الليل جاء الوادي واحتمل جثته ولا يدرون عنها. حماه الله عز وجل، وفى الله له، ومن أوفى بعهده من الله، الله حكم القسط، هلك المرتابون. لما صدق الله صدقه الله عز وجل. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فاستأسروا وأعطوا بأيديهم، وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بن سعد بن شهيد، هذه أنصارية متزوجة في مكة، وكانت نذرت لتشربن في قحف عاصم الخمر، وكان قتل بنيها مسافع وجلاس يوم أحد، فحمته الدبر. فقالوا: أمهلوا حتى تمسي، فإنها لو أمست ذهبت عنه. فبعث الله الوادي فاحتمله، وخرجوا بالنفر 3 حتى إذا كانوا بمر الظهران. مر الظهران الآن اللي هو في الجموع، مر الظهران الآن الجموع على مر اللي هو وادي فاطمة الآن، من هناك يسمى وادي فاطمة، وأعلاه يسمى مر، لا زال على اسمه. فلما كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران، كانوا مقرين 3 في قران واحد، انتزع يده من القران واخذ سيفه واستاخر عنه القوم، ما يريدهم يبيعونه لانه راى منهم غدر، فرموه بالحجاره حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران. وقدموا بخبيب وزيد الى مكه، فاما زيد فابتاعه صفوان بن اميه فقتله بابيه، وابتاع حجير بن ابي ايهاب خبيب بن عدي لابن اخته عقبه بن الحارث بن عامر بن نوفل ليقتله بابيه، لأن هذا مقتول في أحد، الحارث بن عامر بن نوفل. عقبة عاد أسلم، هو اللي كان موضوع الرضاعة اللي قال كيف وقد قيل، هذا عقبة يقول: أنا كنت صغير بس كان عمي هذا حجير يأخذ بيدي بالحربة ويجعلني أطعن خبيب، ولا أنا صغير ما أدري عساس يأخذ بثار أبيه. قال: فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم من زود الدين، إنما نقتلهم في الأشهر الحرم، ثم أخرجوهما إلى التنعيم أيضا من تعظيم مكة والحرمة، فقتلوهما. وكان زيد وخبيب صلى ركعتين قبل أن يقتل، فخبيب أول من سنى صلاة الركعتين عند القتل رضي الله عنه، وقال: لولا أن تظن أني بي جزع أو خوف من الموت لزدت. قال موهب: قال لي خبيب وكانوا جعلوه عندي: يا موهب أطلب إليك 3، هذه أيام الحبس، أن تسقيني العذب، الماء العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، ذبائحكم هذه لا تأتيني، وأن تؤذني إذا أرادوا قتلي، يبغى يتجهز يستحد ويغتسل يتجهز للقاء رب. وقالوا: إن نفر من قريش فيهم أبو سفيان حضروا قتل زيد. فقال قائل منهم: يا زيد أنشدك الله، أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا مكانك نضرب عنقه؟ فقال: لا والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه ويشاك بشوكه وأني جالس في أهلي، مو بأنه يقتل مكاني، أنه يشاك بشوكة. قال يقول أبو سفيان: والله ما رأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. وكان خبيب دعا عليهم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قال معاوية: فلقد رأيتني يضجعني أبو سفيان. وكان عندهم اعتقاد أنك إذا اضطجع الواحد ما تصيبه الدعوة مثل العين. فلقد رأيتني وقد ألقاني أبو سفيان، يعلم من هذا صادق وأن الدعوة تصيب. وكان سعيد بن عامر الجمحي والي لعمر على حمص، فكان أحيانا تصيبه غشي هو عند القوم، فذكروا ذلك لعمر. فلما قدم على عمر سأل عن هذا الغشي، قال: أنا حضرت قتل خبيب، والله ما ذكرته في ليل أو نهار إلا أصابني غشي، لأن موقف كان سبحان الله. وكان خبيب قد قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. شلو لحمه رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابت هاتين في أصحابه مرتين في ليلة واحدة جاء الخبر، ومكث شهرا كاملا يدعو على هؤلاء الغادرين، وما أفلحوا إلا من كتب الله له الإسلام بعد ذلك. ونقف عند غزوة بني النضير إن شاء الله.